بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء والذين كفروا عما أنذروا محيطون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات وحمله وفصاله 30 شهرا حتى